فاستدل بذلك بالاحاديث، ثم قال ان التصوير ابيض، واستدل في حديثين من غير حديثين من مذكورين، قال ويدل على التربيت ما رواه يسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، قبل ما تقرا النص يدل على الترخيص، ترخيص ماذا؟ ترخيص التصوير. ترخيص التصوير. نعم. وترخيص اقتناؤه، ولا الاقتناء دون التصوير، ولا التصوير دون الاقتناء؟ لا، قبل ما اسمع الحديث يقول الترخيص الي هنا الاستغراق والشمول، ولا للعهد اللي في الذهن الترخيص في التصوير ولا الاقتناء به. كويس، تفضل. إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور. إيه بجوز يعني اللحن في حديث الرسول. إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور. طيب. قال عيسى ثم اشتكى البيت فأدناه فإذا على بابه ست فيه صور. فقلت لعبيد الله ربيب ميمون بن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور اليوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ وعن عائشة قالت كان لنا ستر في تمثال. اصبر شوي الآن حتى ما يتسع علينا بعد. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على الاقتناء ولا على التصوير؟ هذا يدل على الاقتناء. وين التصوير؟ انت قلت على التصوير والاقتناء. هو في سابق أجاد في هذا الحديث. أنا ما أريد أن أسمع اعتمارا بأمر موجه هنا، ما بدنا نسمع أسماء اليوم. خلي الكتاب يعني مطوي اسمه ألفه، بس أنت قل لي كيف يستدل بهذا الحديث على إباحة التصوير وإباحة اقتناء الصورة؟ يعني باختصار، ألا تلاحظ معي أن الحديث يعالج الاقتناء وليس التصوير؟ صح؟ طيب، هنا نقف في نقطة أخرى. هل الحديث يعطينا اقتناء كل صورة؟ والدعوة كل صورة؟ إذن سقطت الدعوة لأن دليلان على هذا. وضح لك ولا؟ لكن شيخ يعني مو ممكن يصير ان ما دام جاز اقتناء هذا الرقم الذي في الثوب جاز تصويره؟ لا. ليش؟ لانه ساقول هذا الثوب لا يجوز شراؤه لان التصوير محرم. التصوير محرم لا نشك في ذلك، اما الذي يشك ولا معه بحث آخر. فمن كان معنا على أن التصوير محرم هو ذاك، نقول مذكرين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت أيها المسلم حينما تدخل متجر الثياب وتجد فيه ثيابا مصورة أشكالا وألوانا وتشتري منها لزوجك وولدك تضع بنتك، لا شك أنك في هذا العمل ساعدت المصور على تصويره، وهذا لا يجوز إسلاميا. لكننا نقول لو أن إنسان اشترى سجادة أو اشترى ستارة أو أي شيء وتبين له فيها صورة لم يكن متنبيا لها، فإن استطاع أن يزيلها دون أن يعني يهلك هذا الثوب أو هذا المتاع ويصيب فيها ضرر لو انتفاع به، يتمتع بها حتى تتهرى وتجول. أما أن يتقصد المسلم شراء الثوب فيه صورة، هذا كأي إنسان يشتري شيء فيه عانه على معصية، هذا لا يجوز. طيب، إذا خلينا نتابع الموضوع. الحديث ليس فيه إباحة كل صورة. هات نشوف، شوفي بالحديث إلا رقما في ثوب. في غير هذا؟ في حديث ثاني. لا هذا بقول خلص الأولاني يا أخي. لا ما في غيره. إذن هذا ما في دليل؟ ما في دليل الدعوة؟ ما في دليل على الواحد. طيب أنا أرى أنه صاحبة الجن كأنه عنده سؤال. تفضل. مثلا الجن مثل الصور لم يأتي يعني بشكل محدد أو نوع معين الصور. هو عامة ما يبقى اسمه الصور مباح أو غير مباح. هو البحث صار في الكتاب. هل هو في الصور بصورة عامة يعني المحرمة والمباحة ولا في الصور التي اختلف العلماء في تعريفها؟ هو المحرمة تعني منها؟ نعم المحرمة ما نشوف حتى المباحة هي كل الصور أو في فيها صور منها عشان المباحة. أنت ما أجبت من الصور يعني الصور بارك الله فيك في صور العروق هذه وفي صور جبال أنهار وديان. هل نحن في ساق الحديث من أجل هذه الصور؟ لا ما أصور. أنت بتقول البحث عام، هذا من جبلة العام. إذن ساق الحديث من أجل أي صور؟ صور مثل شبهة والله اختلفوا في تحريرها. يعني صور ذات الأرواح. إذن أين الدليل في هذا الحديث على جواز أولا التصوير؟ وهذا انتهينا منه ليس فيه دليل. ثم أين الدليل فيه على جواز اقتناء هذه الصور صور ذوات الأرواح؟ أين الدليل في الحديث حسب ما أنت تريد أن تقول؟ الأول أنكروا عليه صور. ثم بالتبعين قال ألم تسمع في نقال إلا رقما في ثوب. هاي إيه؟ ثم رقما في ثوب معاي ما نفعني رقما في ثوب يعني أخي حرم الكل ثم استثنى هذا فيه في القولة الأولى. نعم فلم يسمعه هذا فلما جاء الله رأى قال لا أنت ما سمعت. صحيح بس رقم في ثوب يا أخي هذا من الناحية العلمية الأصولية في مطلق رقم في ثوب يطلق على هذه الصورة التي أمامك. طبعا هذا مثل هذا اللي أنا ما أعرف فيها ويطلق على أي صورة ذات روح لكنها ممزقة فهي رقم في ثوب صح ولا لا؟ صور. بماذا نفسر هذا الاستثناء في هذا الحديث تفسيرا يتجاوب مع الأحاديث الأخرى ولا يتعارض؟ هل نقول إلا رقم في ثوب أي صورة كاملة وصورة معلقة ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هتك الستر الذي كانت السيدة عائشة وضعته على بابها ولما رسول الله عليه السلام جاء من السفر أبى أن يدخل وهتك الستر هذه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء يصورون فلما هتك الرسول عليه السلام إذا كان يبيح بقوله الرقم بالمعنى العام؟ ليس هناك أبدا نص يبيح الرقم بالمعنى العام ولكن في هذه الإباحة إلا رقم في ثوب. رقم في ثوب كما فعلت السيدة عائشة أخذت قرام قطعته قطعا واتخذت منه وسائد وكان يوجد في هذه الوسائد آثار تلك الصور فهذا رقم في ثوب وفعلا صار رقم. لذلك لا يجوز أن نأخذ الأحاديث ونضرب بعضها في بعض أو أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وإننا نجمع بين الأحاديث ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا ما يبدو لي بالنسبة لملاحظتك أنت بصورة خاصة إلا رقم في ذلك. هذا حديث عائشة بقى الثاني. عن عائشة قالت وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت فيه. قال يعني في الحديث نتمنى أن إذا كان صحيح أنا ما أعلم عن ذلك هذا صحيح. فنشهد أن ما في شيء لأن ما نهى الرسول عن وضع هذا فقال حولي يعني رأيت مكان آخر. إيه نعم. فإجازة الاختفاء في صورة الكائن. طيب. خلاص؟ نعم. هذا فعلا لا يفيد التحريم